إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع أدلة العلو، علو الرب سبحانه وتعالى ذاتا وقهرا وقدرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 64: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى، وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ والجواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو لله عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. هذا الباب من أهم الأبواب التي أدلتها لا تعد ولا تحصى، والخلاف فيها لا يعد ولا يحصى. مع وجود تلك الأدلة العظيمة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، إلا أنه ضلت في هذا الفهم أقوام، وزلت فيه أقدام، وضاع فيه كثير من العوام الطغام، فأنكروا هذه الصفة العظيمة، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم إنها ثابتة بآلاف الأدلة، يقول ابن القيم 1000 بل 2000، يعني أدلة العلو تبلغ 1000 بل تبلغ 2000، تبلغ 1000 بل تبلغ 2000. ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب الصواعق المرسلة، وكذلك مختصرها للموصلي، وكذلك اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، والكتابان لابن القيم والمختصر للموصلي. وأيضا فليراجع كتبا كثيرة: العلو للعلي الغفار للذهبي، والعلو لابن قدامة، وكثير من كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلها في هذا الباب، علو الله عز وجل فوقيته على جميع خلقه، بينونته من خلقه، علوه ذاتا وعلوه قهرا وعلوه قدرا ومكانة. ومع هذه الأدلة الواضحة الكثيرة التي تتفق مع الفطرة السليمة، فقد خالف فيها جميع المتكلمين لا سيما المعطلة، الجميع، الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية والواقفة والمفوضة وغيرهم من الفرق الضالة البعيدة كل البعد عن هدي الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى أدلة على ذلك، منها قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى الذي لا يعلو عليه أحد والذي هو فوق جميع سماواته، فهو الأعلى فوقية وذاتا، وهو الأعلى قهرا وغلبة، وهو الأعلى مكانة ومنزلة سبحانه وتعالى عما يقول المؤولون علوا كبيرا. فعلينا أن نعي ذلك وأن نفهمه، وكما يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومنه قول الله تعالى كما تقدم لنا: وهو العلي العظيم. والعلي اسم لله عز وجل يتضمن اتصافه بصفة العلو كما قلنا، ذاتا وقدرا وقهرا. ذاتا كما قال تعالى: ثم استوى على العرش، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقهرا كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وكما قال تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار. قوله سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكذلك علو المكانة، وهذا يستفاد من جميع ما جاء في الأسماء والصفات، فكل ما جاء من الأسماء والصفات دليل على علو الذات له سبحانه وتعالى، ودل على علو المكانة وعلو المنزلة له جل وعلا. نعم، تفضل. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. نعم، ذكر أولا علو الفوقية، وسيأتي له أدلة أخرى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفوق كل ذي علم عليم، وأدلة أخرى. وعلو القهر كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو وقوله تعالى: والله غالب على أمره. فالله تبارك وتعالى هو القاهر، قاهر الظلمة قاهر جميع الخلق تحت تصرفه وتحت ملكه وتحت سطوته سبحانه وتعالى. وكذلك علو الشأن، فجميع صفات الكمال البالغة في الكمال منتهى، وجميع أسماء الله الحسنى البالغة في الحسن منتهاها، كلها دليل على علو شأنه سبحانه وتعالى. فإذا آمنا أن له جميع صفات الكمال ونعوت الجلال كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة، فهذا دليل واضح على علو شأنه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 65، ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ والجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن. ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، الآيتين. ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وغير ذلك كثير. إذا سأل سائل ما أدلة الفوقية أي علو الذات، فالجواب أن الأدلة كثيرة لا تعد ولا تحصى، فقد يأتي التعبير بلفظ الفوقية، والفوقية لا تدل إلا على علو الذات والقدر والقهر، وكما في قول الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، ونحو ذلك من الآيات التي عبر فيها سبحانه وتعالى عن علوه بالفوقية. وقد يكون التعبير بكونه في السماء كما في قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي السماء الاستدلال منها: أأمنتم من في السماء، الاستدلال بوجهين. الوجه الأول أن المقصود بالسماء هنا هو العلو، أن المقصود بالسماء العلو، أأمنتم من في السماء أي من على السماء سبحانه وتعالى. والثاني أن في هنا بمعنى على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض بضوابط معينة، فقول أأمنتم من في السماء أي من على السماء. ومنه قول الله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ومن ذلك التصريح بالصعود كما في قول الله عز وجل: والعمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والصعود لا يكون إلا من أعلى إلى، عفوا، من أسفل إلى أعلى، من الأسفل إلى الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب. ومن ذلك التعبير بالعروج، والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، كما قال الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فالعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. ومن ذلك التعبير بالنزول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، تنزيل من رب العالمين، تنزيل العزيز الحكيم، تنزيل من الله العزيز العليم، نزل عليك الكتاب بالحق، إلى غير ذلك من الآيات. والتنزيل لا يكون إلا من أسفل، من أعلى إلى أسفل، عكس العروج وعكس الصعود. فإذن هذا أمر ثابت، التعبير بنزل أو أنزل لا تكون إلا من أعلى إلى أسفل. ومن ذلك التعبير بالرفع، قال الله تبارك وتعالى: والعمل الصالح يرفعه إليه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ومن ذلك التعبير بالصعود تقدم، والعروج والرفع والتنزيل، كل هذا أدلة صريحة على من القرآن على علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، في 6 مواضع، والسابعة: ثم استوى على العرش الرحمن، في سورة الأعراف والرعد ويونس وطه والفرقان والسجدة والحديد. لكن كلها الرحمن العرش استوى أو ثم استوى على العرش، إلا في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، وفي طه: الرحمن وعلى العرش استوى. والاستواء فسره العلماء بظاهره، وهو صعد وعلى وارتفع واستقر، هذا هو الذي نص عليه العلماء، مع خلاف يسير في كلمة استقر. وأما المتكلمون والمؤولة فقد فسروا استوى بمعنى استولى، بمعنى استولى، يعني استوى على العرش، أي استولى على العرش. فيا لكع بن لكع، متى كان استوى بمعنى استولى؟ أمر معارض في الكتاب والسنة واللغة العربية وسائر الآيات التي وردت في هذا الشأن، لا تفسر بغير ذلك. أما تعبير أولئك بأن استوى بمعنى استولى أو غلب أو قهر فهذا من عند أنفسهم. واستدلوا على ذلك أيضا ببيت منتحل مصنوع لا أصل له عند الشعراء، حيث قالوا إن ثمة بيتا يقول كما استوى بشر على العراق من غير كما استوى من غير حرب ودم مهراقي، من غير حرب ودم مهراقي، بشر بن عبد الملك يقول استوى على العراق، ولم يقل أحد إن هذا المعنى وارد حتى في اللغة العربية. وإنما الذي استقر عليه القول أنه استواء يليق بجلاله وعظمته ويقفون عند هذا الحد، ومعناه في اللغة علا وارتفع وصعد واستقر على قول. فكيف نعدل عن استوى بمعنى استولى؟ تلزم عليه لوازم فاسدة. طيب أنتم يا معطلة لماذا فررتم من الاستواء وفسرتموه بالاستيلاء؟ قالوا لأننا لا نتصور إلا استواء المخلوق على كرسيه، والله منزه عن ذلك. نقول لهم إن هذا اللازم الذي تصورتموه في معنى استوى يلزمكم بشكل أكبر في معنى ماذا؟ في معنى استولى، في معنى استولى، لأن كلمة استولى تدل على المغالبة وأن شيئا غالبه حتى استولى عليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا يمكن أن يتصور أن استوى بمعنى استولى إلا إذا كان وجد من يغالبه ومن يصارعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلنحذر كل الحذر. قال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وآخرون منهم يقول لا نقول استوى ولا غير استوى، نتوقف. والواقفة هم من شر حتى من الجهمية، لأن الجهمية أساليبهم واضحة واضحة جدا، قد أفصحوا عنها وإن كانت خطيرة، لكن يعني كما قال تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وكذلك اللغة العربية، فإن استوى لا يمكن أن تكون بمعنى استولى بأي حال من الأحوال. فنأتي إلى المفوضة. المفوضة ما الفرق بينه وبين الواقفة؟ الواقف يقول لا ندري استوى أم لم يستوي، نقرأ الآية ولا ندري. نعم، ما المقصود؟ هذه واقفة يقول لا ندري استوى أم لم يستوي. أما المفوضة يقول لا شك أن ظاهر النص غير مراد، فليست استوى على ظاهرها، لكننا لا نتكلم فيها، نفوض هذا المعنى المجهول إلى الله سبحانه وتعالى، نفوض هذا المعنى المجهول إلى الله تبارك وتعالى. ومن قال لكم إنه مجهول؟ قول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، على وارتفع وصعد، هنا لا يعترض عليكم أحد أبدا، لا يعترض عليكم أحد لو أنكم وقفتم عند النص ولم يعني تحرفوه عن ظاهره الذي نص عليه السلف. والقاعدة أنه لا يعدل عن ظاهر النص إلا بقرينة تصرفه بقوة في أنه ليس المراد به الظاهر، وهذا غير وارد هنا، هذا الباب غير وارد هنا أبدا. لذلك من زعم ذلك فقد أعظم على الله الفرية. وستأتينا أدلة أخرى في من السنة ومن الفطرة ومن العقل، فلنستوعب ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 66، ما دليل ذلك من السنة؟ والجواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى. الحقيقة لولا نرجع هذا الدليل من السنة نرجئه إلى درس الغد، لنظرا لأنه يتطلب وقفات لا بد من التريث فيها. فضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: نرجو من شيخنا العلامة صالح السحيمي حفظه الله تعالى أن يذكر لنا مؤلفاته من كتب ورسائل، نفع الله بكم وبما كتبتم حتى تعم الفائدة. أولا أرجو من السائل وفقه الله أن يسحب كلمة علامة، فأنا لا أرضى بهذه الألقاب المبالغ فيها لأننا لسنا أهلا لها. العلامة لقب كبير يطلق على مشايخنا الكبار، أما أنا وأمثالي من كطويل بعلم فما ينبغي أن يرفع فوق منزلته، وأنا والله أكره هذه المبالغات، فأرجو عدم تكرارها أبدا ولا أسمح بها، فانتبهوا لهذا وفقكم الله. أنا في الحقيقة المؤلفات قليلة، لست من المكثرين، لأن أكثر دروسي مسموعة منذ القدم، لكن هناك يعني جمعت كتيبات قليلة، منها كتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، وهذا في الحقيقة نفد، وإن كان سرق في بعض البلاد وطبع وأنا أجزت السارق وسامحته، لأني لم أقف يعني مؤلفاتي على قلتها، لم أوقفها أبدا، وهو نفذ، لكن موجود في بعض في PDF ونحو ذلك. والثاني منهج سلف العقيدة وأثره في وحدة المسلمين، وهذا متزامن مع المؤلف الأول، منهج السلف العقيدة وأثره في وحدة المسلمين، وأيضا سرق وطبع في أماكن وأنا قد سامحتهم وأجزتهم بشرط أن لا يزاد فيه شيء ولا يغير فيه شيء. الثالث مذكرة في العقيدة قديمة كنت أعددتها وجمعتها من أجل الدورات العلمية التي كانت تقيمها الجامعة الإسلامية بعنوان مذكرة في العقيدة لمعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وهذا العنوان اخترناه قصدا لأننا لو قلنا ذكرنا غير هذا العنوان ما يمشي في بعض البلاد، أي نعم، لأنهم يكرهون شيء اسمه العقيدة أو تصحيح العقيدة. الثالث قطف الجنة الدان نعم لا مو قطف الجنة الداني حول هذا العنوان أنا صرت أنسى حقيقة يعني هو قطف الجنة الداني هذا لشيخنا الشيخ عبد المحسن لكن هو قريب منه لا نونية القحطاني قريب من قطف الجنة الداني شرح نونية القحطاني والآخر الرابع ذكرنا كم الخامس تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام هذا جمعته لما وجدت بعض المهاترات بين بعض طلاب العلم والإلزامات وبعض التصنيف الذي ليس عليه دليل والتسرع في الأحكام على الآخرين وجمعت فيه من أقوال السلف ما تيسر وختمته بقصيدة هي نصيحة للشباب وطلاب العلم واستنهضت فيها مشايخنا أن يدركوا الأمر وأن يدركوا ما حصل لطلاب العلم من التنافر والتقاطع بسبب الإلزامات وبسبب عدم فهم ضوابط الهجر أو التبديع عند السلف الصالح وهذه القصيدة موجودة ويعني ملقاة بصوت الأخ ظفر النتيفات الدوسري وأيضا هي ختمت بها هذا الكتاب هذا كل ما جمعته لأني كما قلت لكم وكثير من الدروس الحقيقة عرض علي تفريغها لكنني بعد أن قرأت بعض التفريغات لم أرتح إليها تحتاج إلى جهود أخرى وتصفية خاصة نعم أحسن صدر. الله إليكم أخ يستأذنكم في أن يصوركم لا أأذن بذلك نعم أحسن الله إليكم سائل كريم يقول أيضا موضوع التسجيل لا آذن بتسجيل ما خرج عن الدرس فلو أن أحد سألني وأنا بعد أن أخرج لا أسمح له أن يسجل أبدا لأن وجدنا تحريفا وزيادة وحملا على غير المراد أحيانا في مثل هذه التسجيلات أما الدروس فمن سجلها فهو في حل نعم أحسن الله إليكم سائل كريم يقول هل يجوز التحذير ممن يمشي بالنميمة بين الناس إذا نصحته مرة ومرتين وثلاث فأبى أن ينتصح وأصبح مشهورا بذلك ولم يقبل النصح ولم يرتدع عن هذا فالواجب هو التحذير منه لئلا يتضرر الناس به نعم أحسن الله إليكم سائل كريم يقول معلوم أن من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله نعم فهل هذه الصلاة تعد من التوسل لأنه قد زعم بعض المسلمين أنها توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم غير صحيح وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم لكن هذا من لزوم السنة من ملازمة السنة فإذا كنت تقصد بالتوسل التوسل بهذا العمل الصالح وهو الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم فلا بأس هذا يعتبر توسلا بماذا بالعمل الصالح أما من حرف وبدل وقال إنه يدل على جواز التوسل بذات النبي أو جاهه أو منزلته فهذا باطل فهذا الفهم باطل لكن الثناء على الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عمل صالح والعمل الصالح هو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتوسل إلى الله بالعمل الصالح والتوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القريب القادر على الدعاء. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قد علمنا أن المعطل أو المؤول أول كل الأسماء، فإن رددنا عليهم بقوله تعالى نزل عليك الكتاب، هل سوف يؤولون هذه الآية أو ينكرونها؟ هم يراوغون فينكرون عليك فهمك لقوله نزل عليك الكتاب، لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فهذا لا يقرونه، ويقول نزل بمعنى ألقى أو بمعنى تبليغ جبريل عليه السلام أو يعني نحو ذلك، فلا يؤمنون بأن نزل تفيد أو تدل على العلو، هذا لا يفقهونه ولا يفهمونه من سوء فهمهم. والواجب علينا في فهم النصوص الشرعية الرجوع إلى فهم السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أثنى الله عليهم في كتابه: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. يقول عبد الله بن مسعود، وهذا أنا كررته كثيرا لتهتدوا به: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم، واستمسكوا بطريقهم أو بهديهم، فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. ويقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذن علينا أن نفهم فهم السلف الصالح بدلا من تصيد فهم المتأخرين المخرفين الذين أوقعوا الناس في متاهات لا تحمد عقباها. نعم. أحسن الله إليكم. أخ معتمر أورد عدة أسئلة حول العمرة. نعم. قال في السؤال الأول: هل يجوز أن نعتمر أكثر من مرة في سفرة واحدة؟ وسؤاله الثاني: هل النظر في الطواف إلى الخلف من غير قصد يبطل الطواف؟ وسؤاله الثالث: هل الحلق في العمرة لا بد أن يكون لكل الرأس أم يكفي بعض الرأس كما يفعله أكثر الناس؟ أما السؤال الأول وهو تكرار العمرة في السفرة الواحدة، فهذا خلاف السنة، فالصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كان ينشئون لكل عمرة سفرا جديدا، ينشئون لها سفرا جديدا. أما التكرار من حدود الحرم من التنعيم أو غيره، فقد قال أيوب رحمه الله، قال: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم إيش أم يؤزرون، يعني ليس لهم أجر، هذا أمر. قد يستثنى من هذا إذا اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن ميت من أقاربك، أو مقعد لا يستطيع المشي ويشق عليك الرجوع إلى الميقات، فلا بأس أن تعتمر عن هذا الميت أو عن هذا المقعد من حدود الحرم، هذا نص عليه بعض أهل العلم وأجازوه. أما لك أنت فيجب عليك إن أردت التكرار العمرة أن ترجع من ميقاتك الذي جئت منه، مع أن التردد بهذه الطريقة لم يكن يفعله السلف الصالح. أما سؤاله الثاني المتعلق بالنظر إلى نعم النظر أثناء الطواف إلى الخلف، النظر ليس لك ليس فيه حدود، وإنما لو أنك التفت إما أن تتفقد مرافقيك أو نحو ذلك فلا حرج، لا يلزمك النظر إلى موضع معين وأنت تطوف، لكن الإكثار من النظر يمينا وشمالا قد تقع عينك على مناظر مثل أن تقع على بعض وجوه بعض النساء الكاسيات العاريات التي لا يلتزمن الحجاب الإسلامي، فهذا قد يوقعك فيه، أولى أن تنظر إلى موضع قدمك أو موضع سيرك، لكن لو احتجت إلى ذلك لتفقد مرافقيك فلا حرج في هذا إن شاء الله. لكن البدعة التي يفعلها بعض الناس وهو أنه إذا فرغ من الطواف يمشي القهقرى، يعني يمشي إلى الخلف، لا يريد أن يودع البيت بقفاه، هذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. أما السؤال الثالث المتعلق بحلق الرأس، فحلق الرأس هو الأفضل، جميع الرأس، حلق جميع الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة، فاحلق جميع الشعر يا عبد الله. البعض من الناس يخاف من من أسموها بالمدام، إزاي يكون رأسك زي البطيخة بقى زي كده، ما يصلح هذا الكلام، خاف من ربك، احلقه لوجه الله، احلقه كله لوجه الله سبحانه وتعالى. ودعا المقصرين مرة واحدة، طيب التقصير هل يكفي أن تأخذ شعيرات من هنا ومن هنا تقفز مثل الفأر؟ لا، هذا لا يعد نسكا، ومن اقتصر على ذلك فعليه دم، لأن الحلقة أو التقصير واجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات العمرة، من تركه فعليه دم، فالذي يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا لا يعد هذا قد قام بالواجب بل قد ترك الواجب. فإن كان مصرا على التقصير فليقصر بالماكينة رقم 3 أو 2 أو 4 أو بالمقص، على أن يمر المقص على كل شعرة من شعر رأسك، على أن يمر المقص على كل شعرة من شعر الرأس، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. شيخنا إذا أراد أن يكرر العمرة، هل إذا كان مضطرا لتكرر العمرة مثل ما قلت يعتمر عن بعض أقاربه فيقصر بالماكينة أو المقص ويترك الحلقة بالموس إلى آخر عمرة، بالموسى إلى آخر عمرة. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ وكيف أستطيع الصلاة داخل الطائرة؟ وهل تجوز الصلاة في الحافلة؟ لأن بعض السائقين لا يوقفون الحافلات، وكيف أصلي في داخلها؟ أما النافلة فتجوز في الطائرة أو في الحافلة حتى ولو اتجهت إلى غير القبلة فلا حرج في ذلك. أما الفريضة فإن غلب على ظنك أنك تدرك الوقت، وقت الصلاة التي حان وقتها قبل نزول الطائرة أو قبل وصول الحافلة، أو أنك تدرك وقت الصلاة التي تجمع معها صلاة أخرى كصلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فعليك أن تؤخر إذا غلب على ظنك أنك تدرك الصلاة في وقتها أو تدرك وقت الصلاة التي تجمع معها تلك الصلاة. أما إن تعسر ذلك ولم يتيسر لك أن تصلي يعني صلاة صحيحة وأنت قائم، فلا بأس أن تصلي جالسا وتؤمي إيماء إذا تعذر السجود، إذا تعذر السجود. لكن بالنسبة للدرجة الأولى أو درجة الأفق، حسب تجربتي أن الصلاة متيسرة، تستطيع أن تصلي أبدا، لا سيما أتكلم عن الطائرات السعودية، لا يمنعك أحد من الصلاة. أما الدرجات الاقتصادية صحيح أنه ليس هناك مكان يعني تصلي فيه، فتصلي وأنت جالس وتحاول استقبال القبلة، يعني تلتف نحو القبلة وتصلي بالإيماء. إذا خشيت كما قلت، إذا خشيت أن تفوتك الصلاة إما لخروج وقتها أو لخروج وقت الصلاة التي تجمع معها، أو لخروج خشيت خروج الصلاة التي تجمع معها، فعليك أن تقيم هذا الأمر. نعم. لكن لو أنك يعني قبل أن تدخل الطائرة لك أن تجمع بدون قصر، إن كنت في بيتك خشيت أنك لا تتمكن من أداء الصلوات، اجمع صلاتين لكن بدون قصر. أما إذا كنت في المطار فالأمر فيه خلاف، والصحيح أنك تجمع وتقصر في المطار، هذا هو الصحيح. السؤال الأخير جاء سائل كريم يقول: قدمنا للعمرة ثم أتت الدورة الشهرية لزوجتي، نعم، فماذا عليها أن تفعل؟ هل تحرم من التنعيم أم ماذا تعمل؟ هي تحرم من هنا، تحرم من هنا من ذي الحليفة، لكن لا تطوف بالبيت ولا تؤدي العمرة حتى تطهر وتغتسل. أما الإحرام يجوز أن تحرم ولو كانت حائضة، يجوز أن تحرم ولو كانت حائضة، ويعني ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب نفست وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا من تلك من التي أحرمت وهي نفساء، أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما، هذه أحرمت وهي نفساء، أما ضباعة فكانت مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. لكن الحيض ليس حابسا تعذر به المرأة، لأنها بإمكانها أن تنتظر ولو أن ينتظر معها بعض رفقتها حتى تطهر وتطوف بالبيت. أما الإحرام فهي تحرم حتى مع وجود الحيض، تحرم حتى مع وجود الحيض. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.